إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد درسنا درس الليلة عباد الله عز وجل هو الدرس الثامن من دروسنا في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وكان حديثنا قد وقف بنا آنفا عند ذكر خصال وصفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لينتقل بنا الحديث نقلة أخرى هذا اليوم إلى استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وحديثنا يبدأ من حيث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاستخلاف وذلك أنه جلس يوما مع المنبر صلى الله عليه وسلم وقال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وما عند الناس فاختار ما عند الله فعندئذ بكى أبو بكر شديدا رضي الله عنه وارضاه فقالوا ما لهذا الشيخ يبكي ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبكي أبو بكر وإننا نجد في هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى بكاء إنه أخبر رجل خير ما بين أمرين فاختار أحسنهما واختار أفضلهم خير بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله فما هو الذي يدعو أبو بكر الصديق إلى هذا البكاء أبو بكر بكى رضي الله عنه وكان أبو بكر أعلمه وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمه وأفقهه إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير فعلم أبو بكر الصديق أن هذه الكلمات تحمل في طياتها أجل النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بهذه الكلمات يودع أصحابه ويخبرهم لماذا هو يموت يموت لأنه اختار من عند الله عز وجل ويخبرهم بمنقبة وفضيلة للأنبياء خاصة لا يموت نبي حتى يخير يخيره الله لا يقبض الله أرواح الأنبياء كما تقبض أرواح غيره من الناس ففإن أبو بكر منها ما لم يفعل الآخرون وهذا دل على فقه أبي بكر رضي الله عنه و ولذا يقول الراوي وكان ابو بكر هو اعلمنا بما علم انه اجل النبي عليه الصلاه والسلام. فرسول الله حينئذ وجه كلامه الى ابي بكر فقال يا ابي بكر لا تبكي، ان من امن الناس علي في صحبته وماله ابا بكر. انت يا ابا بكر من امن الناس علي، اكثر الناس منا علي في صحبتي وفي مالي. ثم قال اني ابرا الى الله تبارك وتعالى ان اتخذ منكم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي قليلا لاتخذت ابا بكر. ولكن اخوه في الاسلام وموده، لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر. بهذه الكلمات علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخلف ابا بكر، لان النبي عليه الصلاه والسلام خصه بهذه الكلمات بخصوصيات. اما الاولى هو اعلم الصحابه بما علم من اجل النبي عليه الصلاه والسلام، واما الثانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ضرب به المثل فقال لو كنت متخذا من العباد قليلا لاتخذت ابا بكر. الثالثه انه امر بسد ابواب المسجد جميعها الا من باب ابي بكر. الرابعه ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه هو الذي علم اجل النبي عليه الصلاه والسلام من هذا. اذا هذا استخلاف النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر. ولا اسبق الاحداث لاني ساحدثكم حديثا مطولا عن استخلاف النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر، ولكن اشير في هذا الحدث اشارات. اما الاولى هذا ابو بكر الفقير، ابو بكر يابى الا ان يجمع كل شيء، فكما جمع ابو بكر الاخوه والصحبه والنفقه، وكما سبق ابو بكر في كل ميدان، هذا ابو بكر يسبق في ميدان الفقه والعلم ايضا. هذا ابو بكر يسبق في ميدان العلم والفقه. ولكن تسالون كيف استنبطها ابو بكر؟ هذا الذي يسال عنه، كيف علم ان المخير في هذه الايات هو رسول الله؟ كيف علم ابو بكر ان المذكور في هذا الكلام هو رسول الله؟ اولا لان قوله ان عبدا، ان اول من يصدق عليه معنى العبوديه الكامل هو رسول الله. ولذا قال الله الحمد لله الذي انزل على عبده، هو عبده على الحقيقه، هو عبده عبوديه كامله. ثانيا لان ابا بكر يعلم ان الانبياء لهم من الفضل والخصوصيه على غيرهم انهم يخيرون، ففهم ان في هذا من التخيير. ثالثا قرينه اخرى ان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الايام الاخيره كانت هناك ارهاصات كثيره انه يموت، قال خذوا عني مناسككم لعلي لا احج معكم بعد عامكما. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا احج معكم بعد عامكم هذا. راوا ان القران الكريم قد تمت اياته وكملت، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فعلموا ان النعمه تمت، وبهذا تكون مهمة الرسول قد انتهت. المسألة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عبدا خيره بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله. نعم هذه لا تصدق إلا على نبي، لا تصدق إلا على رسول، لأن أول الزاهد، أن أول الزاهدين وأعظم الزاهدين في الدنيا هو من؟ هو الرسول. اذا فهذه استنباطات ابو بكر استنبطها لانه فقيه رضي الله عنه وارضاه، وهذا مما يوضع في كفه الصحابه انهم جميعا كانوا فقهاء، ولذا عدلهم اهل العلم جميعا بلا استثناء. فبكى ابو بكر وهذه الثانية منه. بكى رضي الله عنه وبذل دموعا غالية غالية. وإنما يبكي أبو بكر لفراق النبي الله عليه الصلاة والسلام ولفراق صاحبه. ولمثل هذا فليبكي الباكون. أبو بكر بكى شديدا رضي الله عنه، وهذا إن دل على رفقة قلب أبي بكر. وهنا السؤال الذي أسأل، أبو بكر رجل رقيق القلب، حتى أنهم طلبوا أن يمنعوا أبا بكر الصلاة بالناس، وقالوا لا يصلي أبو بكر لأنه أسيف بكاء لا يكاد الناس يسمعون من بكائه. وهنا نسأل السؤال الصعب، السؤال الذي يجب أن نسأل، كيف ترق قلوبنا؟ كيف يمكن أن يكون للواحد منا قلبا لا أقول كقلب أبي بكر، لأن هذا محال مستحيل، إنما قلبا يشبه قلب أبي بكر. ما هي علامات القلب السليم؟ ما هي علاماته؟ كيف يكون القلب سليما؟ كيف يسلم القلب؟ إن أول علامة من علامات القلب السليم هذه الدمعات. نعم هذه الدمعات، لأن الدمعات وإن كان مصدرها العين، تنزل الدمعات من العين نعم، لكن القلب هو القوة المحركة. لماذا؟ للبدن كله. إذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد سائر الجسد. فالقلب يبكي قبل ماذا؟ قبل العين. يبقى إذن المشكلة في القلوب، الأزمة في القلوب، المرض في القلب لا في العين، لأن هذه الجوارح لا تعمل إلا بعمل من؟ إلا بعمل القلب. هو ملك الأعضاء وهم جنوده يأتمرون بأمره. هنا أدلك أولا سريعا على علامات القلب السليم. من علامات القلب السليم هذه الدمعات. من علامات القلب السليم أنه يحسن تفريقا بين الحق والباطل. ولذا من علامات انتكاس القلب أنه لا يعرف الحق من الباطل، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا لا ينكر منكرا. إن من علامات القلب السليم المستضيء بنور الله أنه يستطيع التمييز بين الحق والباطل. من علامات القلب السليم أن هذا القلب مهما عرضت له الدنيا فإن هذا القلب لا تراه يطمع في شيء من أعلى الإطلاق. فإذا كنت ترى شيئا بعينك فتطمع فيه بقلبك، فاعلم أن هذا القلب ماذا؟ مريض. نعم فاعلم أنه مريض. وكثيرا ما كنت أسمع دعاء بعض شيوخنا يدعو لي فيقول أسأل الله أن يجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، هكذا كان يدعو كثيرا. هذا من علامات القلب السليم. ذلك كان يقول مالي وللدنيا، ماذا تعرض عليه الدنيا بزينتها، فهو لا يتشوف إلى شيء منها ولا يطمع في شيء منها. هذا من علامات القلب السليم ألا يتعلق بهذه الدنيا أبدا. من علامات القلب السليم احتراقه لفوات الطاعة، فإذا فاتت عليه طاعة أو قربة احترق هذا القلب، تألم توجع. نعم لماذا فاتت؟ ويكون في عتاب، بل ويكون في جهد جريء أن يعوضها. هذا من علامات القلب السليم. هذه بعض علاماته. فكل واحد منا ينظر أين قلبه، ينظر في قلبه، لأن القلوب هي محل نظر الرحمن، ولأن القلوب هي التي توزن قبل أن توزن الأبدان. إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك من علامات النفاق، من علامات النفاق في قلوبهم مرض. كان النفاق إذن القلوب تمرض، بل وتشتد بها العلة حتى تموت كما أخبر صلى الله عليه وسلم ودل. فقال إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن كيف ترق هذه القلوب؟ كيف تصح؟ كيف تكون قلوبا سليمة؟ كيف؟ ما هو الدواء؟ نعم، ما هو الدواء؟ اولا لابد من عملية تعهد شديدة لهذا القلب، لابد من عملية تعهد شديدة لهذا القلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يغار على قلبي، فاذا كان هو يقول هذا فكيف بقلب الواحد منا؟ كيف بقلب الواحد منا اذا كان هذا قلب رسول؟ رسول تعرفون انه من العبادة ومن الطاعة ومن الذكر كان يشكر الله على كل احيانه، قلب لا يستشرف، لا يستشرف لدنيا ابدا، ومع ذلك يغار على قلبه، فكيف بقلب واحد منا؟ اذن فكان يتعاهد هذا القلب، يتعاهد. فلذا يقول فاتوب الى الله واستغفر في اليوم 70 مرة 100 مرة 100 مرة او 70 مرة كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا لابد من عملية تعهد شديدة لهذا القلب. كيف يصح القلب؟ كيف يرق؟ اول ما يكون من الدواء ايها الناس، بل من الشفاء، هو ذكر الله، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوي قلبه بماذا؟ بذكر الله. فكان يقول فاتوب الى الله وماذا؟ واستغفر. وانفع الدواء للقلوب من الذكر هو الاستغفار، فلذا كان يستغفر صلى الله عليه وسلم شفاء لقلبه. اذا هذا هو اول الدواء، بل هذا عندي هو اعظم الدواء، ذكر الله. نعم، ذكر الله. القلوب تصح بذكر الله سبحانه وتعالى، القلوب تصح بالتقلل من هذه الدنيا وعدم التوسع فيها. الامر قريب، ولست ادري لماذا نتوسع فيها، نتوسع في ماكلها، مشاربها، منافعها، دورها، بيوتها، والامر قريب وقريب جدا. كان الصحابه يصلحون خصا، يعني بيتا من خوص، فقال لهم الامر اعجل من هذا، من سيعيش حتى يفنى هذا الخص؟ من؟ ولذلك الرجل رمى الثمرات وقال حياة طويلة. فتمرض القلوب بالتوسع في هذه الحياة الدنيا حتى تتعلق بها وتشتد العلة، ولذلك ما يكاد شيء من أمر الدنيا يمر إلا وهي تطمع فيه، إلا وهي تطمع فيه وتطلب منه وتستزيد وتستكثر. ونحن لا شك قد ملأنا حياتنا من هذا، ولست أدري لماذا، إنها قريبة وقريبة جدا، وما هي بدار مستقر ولا مقام، كم سنعيش فيها؟ كم؟ ما يعمر الإنسان فيها أكثر من 60 أو 70 سنة على تقديرات نبوية؟ إن عاش فوق 60 أو 70 فقليل. نعم، هم 70 سنة في هذه الأرض، فما يرجو وما يؤمن. إذن إن القلب يصح بهذا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله من أراد أن يرق قلبه وأن تغزر الدمعة في عينه فليقل من طعامه. نعم، من القلوب، من الأمور التي تصح بها القلوب كما تصح الأبدان هي قلة الطعام. قلة الطعام صحة للقلوب وصحة للأبدان، سلامة للقلوب وسلامة للأبدان، وهذا ثانيا. ثالثا أيها الناس، مطالعة آيات الله في الكون وأخذ العظة والعبرة من كل شيء. لا تدعن شيئا يمر أمامك إلا أن تأخذ منه عظة. نعم، إلا أن تأخذ منه عظة. والمسلم يعمل فكره في كل شيء ويأخذ منه عبرة وعظة. النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أنه أكل أكلة طيبة ما ترك الصحابة حتى يهنؤون بها ويسعدون، قال لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، حتى لا يطمعوا هنا في ذلك كثيرا، ويعلموا أنها حادثة عارضة لكن ليس الشرط أن نأكل من هذا إيه؟ كثيرا حتى لا تتعلق قلوبهم ويذكرهم يذكرهم عظة وعبرة. أنتم قبل قليل كنتم جياعا خرجتم من بيوتكم وما أخرجكم إلا الجوع، فلا ينبغي أن ينسيكم الطعام ما كنتم فيه قبل قليل من ماذا؟ من جوع. فلابد للمسلم أن يأخذ العظة والعبرة من كل شيء. نعم من كل شيء. شوف أبو الدرداء يبكي يوما فتح الله قبرص، وهذا عجيب، تبكي وما هذا يوم بكاء يا أبو الدرداء، إنما هذا يوم نصر وانتصار. لقد فتح الله على المسلمين قبرص، وقبرص هي بوابة أوروبا، بوابة أوروبا سنجزو منها أوروبا، وسيدخل الإسلام هناك عند الرجل الأبيض، فما يبكيه؟ هكذا يقول أبو جبير بن نفير، تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، ماذا وقت بكاه؟ فيقول أبو الدرداء عظة وعبرة: أبكي أمة ظاهرة قاهرة هان عليها أمر الله، فهانت على الله فصيرها الله إلى ما ترى، صيرها الله إلى ما ترى. رأيت هذه أمة كانت قبل قليل بلا الأسماء ولا الأبصار، هذه أمة كانت ظاهرة قاهرة، كانت دولة، وانظر كيف تمزقت وكيف صارت إلى هلاك، وكيف صارت إلى شيء إلى ما ترى الآن. لماذا؟ هان عليها أمر الله. إذن املأوا القلوب مواعظ، املأوا القلوب عبرة، ونحن في كل يوم بل في كل ساعة نأخذ عبرة وعظة، والله نأخذ عظة وعبرة. وأنا أذكر من أمر نفسي واسمح لي هذا، رأيت رجلا على الكفر يوما من الأيام يتكلم، فكدت أبكي، كدت أبكي فرحا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي بالإيمان، أني لم أكن كهذا المسكين، هذا المسكين الذي يتكلم بكلامي نصفه جهل والنصف الآخر خبل وجنون وزندقة. حمدت الله تبارك وتعالى، بل قلت في نفسي في يوم من الأيام: ماذا لو لم أكن مسلما؟ هل تفكر أحدنا في هذا؟ ماذا لو لم تكن مسلما؟ ماذا؟ هل فكر أحدنا أنه لم يولد مسلما وأنه لم ينشأ في بيت مسلم؟ ماذا كان سيكون؟ فقد قلت شيئا: حسبك من شؤم الإثم أن يحمل الإنسان اسما مشؤوما يدعونه فانوس، ولا يدعونه مش عارف إلى آخر هذه الأسماء التافهة الفارغة التي يصير المرء بها مسار سخرية للناس وضحك وتمازح. هل شوف أنت لهذا الدين تحمل اسما حسنا؟ هذه تكفي أولا، هذه تكفي عظة وعبرة، تأخذ عظة وعبرة من كل شيء. ولذلك قالوا: السعيد من وعظ بمن؟ بغيره. والشقي أن وعظ بمن؟ ولكن للأسف يأبى الإنسان إلا أن يتعظ بماذا؟ أن يتعظ بنفسه. يأبى الإنسان إلا أن يتعظ بنفسه. ونحن أمامنا مواعظ كثيرة جدا. الذي يحدث في العراق اليوم أكبر موعظة، أكبر موعظة ينبغي أن يحملها كل مسلم. العراق التي كانت في يوم من الأيام ملاذ الجياع من أمة العرب، نحن كنا قديما قبل سنوات لفلان سافر العراق ورجع، فلان يبني بيتا، فلان يركب سيارة، فلان حول الدولارات وحول كذا في البلد التي كانت ملاذ الدنيا، ملاذ أهل هذه البلدة في طعامهم وشرابهم، كيف هي اليوم؟ ينعدم فيها الأمن، كل الأمن، كل الأمن ينعدم فيها. وفي كل يوم تقبر العراق عشرات بل وأحيانا مئات. هذه أكبر موعظة، أكبر موعظة نعيشها هذه الأيام. نعم نعيشها هذه الأيام. املأوا قلوبكم مواعظ حتى ترق، نعم حتى طريق. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله حتى حين نرى أهل البلاء نشكر الله. إذن هذا من دواء القلب أن تملأ القلب بوعظة. رابعا مطالعة سير الصالحين الإنسان لما يطالع سيرة رجل كالإمام أحمد، لما يطالع سيرة رجل كالإمام البخاري، لما يقرأ في سيرة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى الشافعي أم مالك إلى آخره، فإن هذا لمن أنفع الأدوية للقلوب. نعم من أنفع الأدوية للقلوب. فإذا مطالعة هذه السيرة شو أبو بكر قلب رقيق جدا يبكي لأول وهلة ولأدنى سبب. أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا بكى أبو بكر، بكى رضي الله عنه، ولذا حمل منه المكافأة. تسد كل الأبواب إلا من باب أبي بكر عليه السلام، كل أبواب المسلم إلا من باب أبي بكر. وكأنه بهذا يقدم له أبو بكر هو الأمير، أبو بكر هو الخليفة، أبو بكر هو الإمام. ولذا لما اشتد الدين علة شديدة ولم يخرج إلى الصلاة قال لهم صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هكذا قال لهم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسير، فإذا صلى لم يملك دمعه فلا يسمع الناس يعني من بكائه. يعني ألا تستخلف آخر للصلاة؟ ألا تستخلف رجلا كعمر؟ وليس معنى هذا أن غير أبي بكر ليس من أبي بكر في الدمعات وليس من أبي بكر في البكاء، فعمر من أبي بكر وأبو بكر من عمر، بل عمر الذي يروون في سيرته أنه رضي الله عنه قرأ يوما ما في الصلاة بقول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فبكى عمر شديدا رضي الله عنه. سمع الآية إن عذاب ربك لواقع، فبكى عمر وظل مريضا شهرا كاملا كما يرون في سيرته. يبقى إذن يتقول مر عمر، الناس يسمعون عمر ما لا يسمعون أبا بكر لأن عمر جهوري الصدر، أما أبو بكر فأسير. فمر عمر يصلي للناس، استخلف أبا بكر. وهذا هو الدليل الثاني على استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر مكانه. الدليل الثاني على استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر مكانه إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضاه لإمامة الصلاة، فكيف لا يرضاه لإمامة الناس مطلقا؟ فمن رضي به إمام دين رضي به أمير دنيا. فقال له أو فقيل له إن أبا بكر رجل أسير لا يملك دمع يصلي فيحسن، هذا هو أبو بكر لو تعلم يصلي فيبكي لا يملك دمعا رضي الله عنه وارضاه. هذه الصلاة على الحقيقة، وأرجو أن نعرف أن هذه هي الصلاة على الحقيقة. أما التي نصلي فقد نسميها صلاة نعم من جهة الحكم الشرعي، لكن الذي يفعل أبو بكر هي الصلاة من جهة الحقيقة الشرعية. وفرق بين الحكم والحقيقة، الحكم يسقط عنا تكليفا ويرفع عنا مؤاخذة وإثما، لكن الحقيقة هي التي توجب ماذا؟ توجب أجرا وثوابا وتوجب ثمرة كبرى بعدها. ولذا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بينما في خاتمة الآيات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولا خاشعون وآخرا يحافظون. هكذا إذن الكيف قبل الكم، الكيف قبل الكم. ولذا قال تعالى ليبلوكم أيكم ماذا أحسن، أحسن عملا، وما قال أكثر عملا، وما قال أطول عملا، إنما قال أحسن عملا. إذن فمطلوب الشارع هو الكيف لا الكم، هذا هو مطلوب رب العالمين. أولا الكيف، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هكذا أبو بكر إن أبا بكر رجل أثيم. وهنا لا بد من وقفة مع موضوع آخر هو مؤرخ. نعم هو مؤرخ، ولكن لا أراه مؤرخا للكثيرين. ما هو الموضوع؟ الخشوع في الصلاة. كثيرون من الناس لا يدركون هذه الحقيقة، لأن الصلاة تحولت عندهم إلى مجرد إلى عملية أداء فقط. الشرع ما طلب الأداء، الشرع قال يقيمون، إقامة الشيء أن يكون مستقيما، ما قال يؤدون. قد تقول ما الفرق بين الإقامة والأداء؟ الأداء عمل بدني، لفلان ده يؤدي عمله، لكن الإقامة عمل بدني وعمل إيه؟ وعمل قلبي. يبقى الصلاة لابد فيها من موافقة قلبية بدنية، موافقة بدنية قلبية. نعم. ولذا كل آيات الصلاة يقيمون، ما قالش يودون. نعم. ما قال يودون. وأنت تشعر الفرق بين الأداء والإقامة. ولو أضرب لك أمثلة، شوف العامل لما يودي عمله أداء لا تجد قلبه يحترق على هذا العمل. فشلت الشركة، نجحت الشركة، ما مشكلة، صحيح حسب التوقيع حضورا والتوقيع انصرافا، وضاعت موضوع ما بين الحضور والانصراف. لكن الذي يقيم عمله، يحب عمله، فتراه يثقل، يخرج به على أحسن صورة ممكنة، ولا يرضى فيه إلا بالكمال، فرق كبير. وهذه المشكلة، هذه المشكلة. لما تنظر إلى قطعة كده مصنوعة صناعة محلية وأخرى مصنوعة صناعة غير محلية، حتى تسبقنا اليوم الهند، الهند عباد البقر سبقونا اليوم في مضمار الصناعة، وسبقونا اليوم في مضمار، بل مضمار أعلى الصناعة، التقنيات الحديثة والبرمجيات وكذا إلى هنود، هنود الذين كنا نجعله في يوم من الأيام مصار سخرية وضحك تفجر هندي. هذا الهند اليوم سبق أمم الإسلام في مضمار الصناعة. لماذا؟ لأن المسلم حسبه عملية الأداء، لكن الرجل الآخر ما حسبه عملية الأداء، إنما هو يطلب شيئا آخر وهو الإتقان. الإتقان. يبقى لابد أن نفرق بين عملية الأداء وعملية الإقامة. لذلك قال يقيمون الصلاة. نعم يقيمون. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو يتكلم عن أوضاع المصلين، وهذا حديث معذب، معذب، حديث معذب لو علمت. يقول إن الرجل لا يخرج من الصلاة ليس له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، إلى أن قال نصفها. وسألت نفسي سؤالا، لماذا بدأ بقوله عشرها مع أن الأصل في اللغة العربية أن تقدم العدد الإيه؟ الأعلى، والنصف أعلى من الإيه؟ من العشر. لأن كلما قل الكسر كلما كان العدد أكبر، فالنصف أكبر. من العشر. يبقى لماذا يقول ليس له منها إلا عشرها؟ ما يبدأ بذكر النصف مع أنه العدد الأكبر، إن اللغة العربية تقرر بأن العدد الأكبر يبدأ به، لكن لماذا بدأ بالعدد الأصغر؟ لأن هذا هو حال الأكثرين، حال الكاسرة الكسرة من الناس، وأخشى ما أخشى أن نكون من هؤلاء، أن يتعب الإنسان في هذه الصلاة، توضأ ويأتي إلى المسجد ويصلي نافلة وبعد النافلة الفريضة ويجلس في الذكر، ثم يأتي يوم القيامة فيجد الحسابات، وربنا سبحانه وتعالى عادل وقال وكفى بنا حاسبين ولا يظلم الناس مثقال ذرة، فيجد هذه الصلاة كلها ليس له منها إلا عشر الأجر. الصواب هذه خسارة أم لا؟ خسارة، وخسارة كبيرة جدا، لأنها خسارة لا تعوض، لأنها خسارة كبيرة، ولأنها خسارة يوم القيامة، خسارة في الدنيا، نعم خسارة يوم القيامة. عشرها ليه؟ لأن نذهب إلى الصلاة بأبدالنا، إنما ينبغي أن تسبقنا قلوبنا إلى المساجد. والجيش بلك رجل إيه؟ قلبه معلق، ما لك بدنه، ما لك رجل كثير الخطى إلى المساجد، ما يعني ده عمل محمود، ما لك رجل قاعد في المسجد. ثم كان يقول ورجل مقيم بالمسجد، مقيم يعني عملي، أو رجل جالس في المسجد، لو جالس يبقى جالس بإيه؟ ببدن، صحيح؟ حضور، زي الجماعة اللي قاعدين في أماكن كثيرة جدا، حضور، تلاقي كده 1000 موظف خارج من الشركة، ولو دخلت تقضي مصلحة فوت علينا بكرة، أما الـ1000 ده بيعملوا إيه هو؟ هذا الكثير لا أحد، كما يقول المثل العربي، هذا الكثير إيه؟ لا أحد، كما يقول المثل العربي. يبقى المسألة مش يقولك قلبه معلق بالمساجد، ما قالكش بدنه قاعد بالمساجد، يبقى قلوبنا تسبق إلى المساجد قبل أبداننا عباد الله. يبقى ينبغي أن تصلي القلوب قبل أن تصلي الأبدان، نعم، لأن الإسلام دين الظاهر والباطن، ولابد من أن تكون هناك عملية موافقة، موافقة بين الظاهر والباطن، أن يلتقي معا، أن ينتظم معا. فإذا مسألة الخشوع في الصلاة مسألة مورقة. كثيرون يقولون لي نحن نصلي ولكن لا نجد لهذه الصلاة حلاوة، والدليل أننا نؤدي لنقيم، انظر إلى أحوالنا خارج المسجد، حتى صار المصلي اليوم حجة لغير المصلي، لا تصلي يا عم، شوف اللي بيصلوا بيعملوا ايه، ده بيسرقوا وبيعملوا وبيكذبوا ومش عارف، صار المصلي ماذا؟ لان هذا لا يصلي على الحقيقة. ومن هنا الآية، لماذا قالت الآية ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ وكنت اتعجب، طب الصلاة تنهى، طب لماذا لا تنهى انا؟ لماذا لا تغير من اوضاعنا نحن؟ شيخ الألباني يفك الاشكال في هذه الآية، قال لك لا، الصلاة تنهى فعلا عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولكن الشرع لما يقول إن الصلاة، هو لا يعني صلاتنا، هو لا يتكلم عن صلاتنا نحن، إنما يتكلم إن الصلاة يعني مين؟ الصلاة التي فرضها هو بأركانها، بواجباتها، بهيئاتها، بخشوعها، بتدبرها، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لذلك أنا أؤمن بأن أكبر وازع للمجتمع عن الجريمة وعن المعصية وعن الذنب هي الصلاة. فعلا لو أنهم أرادوا أمنا في مجتمع لا يصيبه مجتمع على الإطلاق، عليهم أن يعلموا الناس الصلاة، عليهم أن يقيم في الناس الصلاة، متى أقاموا فيهم الصلاة أقاموا فيهم كل شيء، أقاموا فيهم كل شيء، ومتى ضاعت الصلاة ضاع كل شيء. ولذلك قال ابن مسعود من أقامها أو من أضاعها كان لما سواها أضيع. ألا لسواها ذلك معدلات الجريمة في المجتمع النبوي نستطيع أن نقول أنها صفر، صفر معدلات الجريمة. ليه؟ لأن مجتمع حريص على الصلاة إلى حد، شوف الجماعة رجل أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، مدينة كثيرة الأوام والسباع، شاسع الدار، كل هذا مع ذلك قال له تسمع النداء أجل. طب إذا كان هذا الرجل يصلي بهذا الأسلوب، وابن مسعود يقول لك كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كانت جماعة الصلاة هناك كذلك، جماعة الصلاة فيهم بهذا الأسلوب. نعم، إذا كانت الصلاة مقامة فيهم بحيث أن رجلا كان يبكي إذا صلى لا يملك دمعة، لا يملك دمعة. إذا كانت الصلاة فيهم بحيث أن الصبي يتقدم يأمهم وله 6 سنوات، إذا كان الصبي يقيم الصلاة في المجتمع النبوي وعمره 6 سنوات يحفظ سورة البقرة وقال له أنت إمامه. فإذا كان المجتمع يصلي بهذا الأسلوب يبقى لابد أن يعود على هذا على المجتمع بأمن وأمان. ولذلك نحن لا نصلي على الحقيقة، لأن لو كنا نصلي على الحقيقة لتغيرت أوضاعنا هناك في المختبر والمعمل. وما المختبر والمعمل؟ هو التعامل مع الناس، تعاملات الناس. لتغيرت أوضاعنا كلها لو أننا فعلا نصلي على الحقيقة. لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأنا أقول لكم واسمعوا مني هذا بل وتحفظوه عن عباد الله، بقدر ما يقصر أحدكم في صلاته بقدر ما يكون التقصير هناك، على قدر ما تقدم ها هنا، على قدر ما تقدم هناك، على قدر ما تحفظ ها هنا، على قدر ما تحفظ هناك. أنا أؤمن بهذا، أن الواحد منكم يمكن أن يربي نفسه وأن يغير ما يغير مما يرجو أن يغير من حاله، وما يغير ما يرجو أن يغير إلا من هنا من المسجد من الصلاة. لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وماذا والبغي، إن الصلاة تنهى. وهنا نعود إلى السؤال المؤرر، كيف السبيل إلى صلاة كما ذكر الله الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ كيف السبيل إلى صلاة بحيث يخرج المرء منها يجد أنه صلى فعلا، يجد فيها حلاوة، حلاوة ينسى مع الألم، كما صلى محمد بن ناصر المروزي فجاء الزنبور فوقف على جبهته النعم فسال دمه وهو لا يدري، سال دمه وهو لا يدري وقائد الصلاة. محمد بن ناصر المروزي وآخر وآخر وآخر، بل هذا عروة، عروة بن عبد الله، عروة بن الزبير لما ذهب إلى الشام وعانه بعض الأمراء حسدا فأصابته الأكل في قدمه، فقال نسقيك خمرا لأن لابد من قطع قدمك حتى لا تأتي الأكل على بدنك كله، فقال لا أشرب ما حرم الله. طب ما نفعل؟ نريد أن نقطع قدمك الآن وما تفعل بالألم؟ فقال انظروا حتى أدخل في الصلاة تفعل ما بدله. ودخل الرجل في الصلاة وقطعوا قدمه ولا يشعر بشيء على الإطلاق، على الإطلاق. ووقت يصفون صلاة أبي بكر يقول لك كان يصلي كأنما خشبة منصوبة، خشبة منصوبة أبو بكر يقول لك كأنه اسطوانة في المسجد، فهذه الاسطوانة التي في المسجد تتحرك، هل تميل؟ هل تتمايل؟ هل تهتز؟ أبو بكر كذلك في الصلاة. يصفون صلاة أبي بكر يقولون كان لا يلتفت، حتى أن الصحابة في مرة أرادوا أن يلتفت، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خلفه وكان قد تأخر في إصلاح ما بين مسلمين بين قوم وقوم، وهذا من أعذار المبيحة لترك الجماعة، وهو مصلحة المسلمين العامة من الإصلاح بين المتخاصمين لكي لا تكون فتنة ولكي لا تحصل خصومة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء والصحابة هللوا فرحا فيقولون فصفقوا لأبي بكر، وأبو بكر ليس هنا، أبو بكر هناك، فأكثروا عليه. في الرواية تقول لك فأكثروا عليه، يا أبو بكر أما تفيق أين أنت يا رجل؟ كل هذا التصفيق. حتى التفت أبو بكر ويتقول الرواية وكان لا يلتفت، حتى بوب أئمة العلم بابا أنك باب جواز الالتفات لحاجة، فالتفت فوجد النبي. يبقى إذن أبو بكر الخليفة لله. أنا أكاد وأقول إن من أحد أسباب استحقاق أبي بكر من خلافة المسلمين أنه كان أفضلهم صلاة بعد رسول الله. هو الرجل الذي يصلح أن تقول أن صلاته تأتي مرتبة ثانية بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا حديث الأحاديث المروية في صفة صلاة أبي بكر، أسيف لا يملك ماذا؟ دمع رضي الله عنه. يأبى الله ورسوله إلا من؟ إلا أبا بكر. لا يلتفت في الصلاة رضي الله عنه وارضاه. ثالثا على علم بأحكام الصلاة كاملة بدليل المتقهقر ليقدم النبي، فهو يعلم في مسألة استخلاف الإمام ولو في داخل الإيه؟ ولو في داخل الصلاة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن يثبت ولكن تأخر. وما كانت تثياب الإشارة أدبه رضي الله عنه وارضاه أبو بكر. يبقى إذن كيف السبيل إلى صلاة كما ذكر الله الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ كيف؟ أنا أدعوكم جميعا أيها الناس إلى أن تقرأوا في هذا الباب ما أمكن أن تقرأ. وقد كتب بعض الدعاء وبعض الكتاب كتبا في هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم. صلاة بلا خشوع كروح بلا جسد، كجسد بلا روح، ما يساوي جسد بلا روح؟ هل هذا له قيمة؟ هل هذا له قيمة لما تتعامل مع جسد بلا روح؟ أعد مع إنسان عقله ليس معك، قلبه ليس معك، تبقى الجلسة مالها؟ مملة، ومملة جدا، ولا يهنيك أنك جالس معه. نعم، كطعام بلا طعم، كأكل كده بلا طعم، ملوش طعم. هل هذا يستعجب؟ بل الإنسان يمله ولو كان أغلى طعام، ولو كان أفضل طعام يمله. نعم، فكيف السبيل إليه؟ أئمتنا، علماؤنا، مشايخنا، خطباء الأمة، كتاب الأمة كتبوا، والوعاظ نصحوا. فإذا يجب على كل واحد منكم أن يعرف كيف السبيل إلى صلاة يكون فيها من الخشوع، يخرج منها وهو يجد لها حلاوة ويجد لها طعما، يخرج منها فسيجد آثارها خارج المسجد، سيجد آثارها في الكلمة يتكلم فيها، سيجد آثارها في كل معنى وفي كل شيء يفعل. كيف السبيل إلى هذه الصلاة؟ السبيل إليها أولا أيها الناس إحسان الوضوء. نعم، إحسان الوضوء. ذلك قال في الحديث الطهور شطر الإمام نصف الصلاة. ومن هنا جاء في الحديث الذي معنا قال ليس له منها إلا عشرها، ثم قال أو نصفها. ليه وقف عند نصفها؟ ما قالش ليس له منها إلا نصفها، ثلاثة أرباعها، تسعة أعشارها؟ ما قالش تسعة أعشارها، لأن النصف الثاني فين؟ الوضوء. ومن هنا كان السلف يصلون من الوضوء. لك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا توضأ كان يتغير ويسألونه ماذا التغير؟ ما بك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تدرون بين يدي من أقف؟ عارفين الرائحين ومش دريانين، ما أدري أحدكم بين يدي من أقف؟ شوف استشعار لهذا المعنى أنه واقف بين يدي من؟ بين يدي الله. استشعار لهذا المعنى أنه الآن بين يدي الله، وأن الله تعالى ينصب وجهه له، فربنا ينتظرك يا رب، بل وينصب وجهه لك، وما ينصرف عنك بوجهه إلا أن تنصرف أنت عنه. يا إنسان كم أنت مسكين، كم أنت ضائع فعلا أيها المسلم، كم أنت ضائع مسكين، ربك ينصب وجهه لك، وجهه لك ثم تنصرف عنه. الله الله. ولذا كان علي إذا توضأ يقولون يزرق رضي الله عنه وارضاه. ليه يزرق؟ يقولون هذا وقت الأمانة، ده الموضوع دي أمانة لابد أن تؤدى، الصلاة أمانة أيها الناس لابد أن تؤدى، جاء وقت الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، ده ثقل نجيل على أكتافي، ثقل حمل ثقيل لابد أن يؤدى، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أشوف الإنسان لما يؤدي الأمانة حريص على أن يؤديها على أكمل وجه. لو إنسان ترك كده ابنه عندك، قال لك الولد ده فضوا عندك أمانة حتى أعود من السفر، انت حالك هيبقى كيف معه، حريص على الولد جدا، اكل شرب تمام الى اخره، حريص. ولو الولد مجرد انه مال كده تبقى ده امانه، ده كفى، وتبقى تشعر بمسؤوليه ضخمه، ولا تكاد هذه المسؤوليه تلقيها عنك الا لما ياتي من ابو استلم هذه امانتك كما هي، وتبقى فرح سعيد جدا انك حفظت ماذا، حفظت الأمانة وأديت هذه الأمانة كما أنبت. يبقى علي يرشدنا أن الموضوع موضوع أمانة، الصلاة التي نصليها أمانة، فلابد أن نوديها إلى الله عز وجل كما حملنا إياها. وحملنا إياها إزاي؟ حملنا إياها فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، يبقى لابد أن تؤدى هكذا. حملنا إياها فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون، وفي الآية الثالثة دائمون، يبقى حملنا إياها كذا، دائمون يحافظون خاشعون، حملنا إياها ذلك. لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبة وفي الركوع والسجود، يبقى لابد أن تؤدى الأمانة بهذا الأسلوب. إذا نشوف علي ذلك يعني من الموضوع خطير، الموضوع كبير جدا، فكان يزرق رضي الله عنه ويقول جاء وقت الأمانة التي حملتها. يبقى الوضوء، ثانيا تفريغ القلب من الشواغل. وقت الصلاة معلوم معروف، فلا بد أن تفرغ له الأذهان العقول. سيدة عائشة تقول لك يكلمنا ونكلمه، في حوار وحوار جميل، ما أدراك بقى يبقى في حوار نبوي والطرف المقابل بمين؟ السيدة عائشة. إذا ده أمتع حوار وأجمل حوار. قل فإذا أقيمت الصلاة الزنا للصلاة كأنه لا يعرفها، لا عائشة لا حفصة لا جويرية لا شيء على الإطلاق. تفريغ القلب من الشواغل. نعم. ومن أسباب خشوعها أيضا أيها الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد. شوف اليوم بنصلي في كرنفال أزياء، سبحان الله كيف نصلي، ومن ألبس في الصلاة اليوم؟ شوف الصحابة يقول له أيصلي أحدنا في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ هذا المعنى المطلوب من هنا. طب وإيه مشكلة الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ إيه المشكلة؟ كأنه يتحرج من هذا. إزاي الإنسان كان في بيته يلبس ثيابا معينة، هذه الثياب جامعة فيها آلة ثم يأتي بها للصلاة؟ يبقى الموضوع لازال في رأسه في عقله، لكن يطلب ثوبا آخر. ولذلك أنا أستحب أن يطلب المسلم ثوبا لصلاته، لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد خذوا زينتكم عندك في تجمل، والتجمل ده مطلوب لانه له مردود نفسي. ما تتهيأ للصلاة كده وتلبس ثيابا غير ثياب البيت، فانت خلعت ايه؟ خلعت البيت من ماذا؟ من رأسك. تلبس ثيابا غير ثياب المهنة، يبقى خلعت المهنة من رأسك. ولبست ثيابا للصلاة، وذلك في الجمعة أرشدك قال ولبست أجمل ما عندك. وكان عمر يشتري له ثوبا يلبسه للجمعة للعيد للوفود. يبقى الثوب بيقوم بعملية تهيئة ايه؟ تهيئة نفسية. نعم تهيئة نفسية، هذا أيضا من أسباب خشوعها. ومن أسباب خشوعها أيها الناس المحافظة على جماعتها. ولست بصدد أو لست في حاجة إلى أن أقرر عندكم أن الجماعة واجبة ويمنعنا الواجبات، وحسب ما قدمت به من حديث عبد الله بن أم مكتوم، وهو حديث لم يعذر أحدا بعده، حديث قطع الأعذار، حديث قطع أعذار الكثيرين منه وانتهى الموضوع. نعم وانتهى الموضوع. فهذا أيضا من أسباب خشوعها. من أسباب خشوعها أيها الناس هو المبادرة إليها، وأن لا يذهب الناس إليها دبرا دبرا كما يحدث ويكون. فهذه بعض الأسباب الجالبة للخشوع، وهي أسباب كثيرة وكثيرة يضيق المقام عن ذكرها، ولكن حسب ما أشرت إليه. ولا بد أن أشير إلى شيء آخر، تصلي وراء الإمام حاول أن تتذكر أشياء مهمة جدا. نعمة الله عليك بأنك مصلي، رحمة الله بك أنك في الجماعة، نعمة الله بك أنك مسلم، فضل الله تبارك وتعالى عليك أنك في الصف تسمع إمامك يقرأ، تسمع هذا القرآن وتدبر الآيات التي يقرأها الإمام. لما الإمام كده يقرأ آية وفيها قول الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فتضع الجنة بين يديك، الجنة، وتتذكر نفسك واحدا من هؤلاء، وأنت تركب الركائب إلى جنة الرحمن، وتعيش في الجنة لحظات، وتتخيل نفسك وأبواب الجنة تفتح لك، والملائكة تستقبلك عند الباب بالسلام، سلام عليكم بما صبرتم. هذا أيضا من الأسباب، تدبر الآيات، أن تضع الجنة بين يديك. أيضا النار بين أو نص عينيه، أيضا لما أسمع آية أخرى تقول وإن منكم إلا واردها، ماذا سيفعل في هذا الوضع؟ وماذا سينجيه منها؟ والله قال وإن منكم كل أحد إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. هذه الآية التي أبكت بعض السلف رضي الله عنه، وقال ذكر الورود وما ذكر الصدور، ثم أخذ ينظر لنفسه يعني أنه أحد الذين يردون النار، ويعلم أن هذه النار لها خططية كلاليب تأخذ الناس إليها. ماذا سيفعل في هذه الورطة؟ وهي ورطة ضخمة قد تكلف الإنسان شديدا، تكلفه كل شيء لما يمر على هذا الصراط. ولذا كانت الآية التي نقرأ في كل الصلوات اهدنا الصراط الصراط مشكلة صعبة كبرى. فتقول له سيدة عائشة إن أبا بكر رجل أسير. فمر عمر قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. أبي لماذا يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر؟ ويشتد في ذلك مع أنها ذكرت أمرا معقولا، بل ذكرت أمرا سيتعلق به صلاة الناس، صحيح ولا لا؟ لأن أبا بكر يبكي الناس لا يسمعون، فأمر تعلق به صلاة الناس. يبقى كلام السيدة عائشة كلام وجيه، ومثل عائشة لا تنطق إلا بكلام يعقل، وإلا بكلام له معنى، وإلا بكلام علم. فالذي قال السيدة عائشة علم، والذي قال السيدة عائشة معقول، ولكن مع ذلك يشتد ويقول لها يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. هكذا. لماذا؟ لأسباب. أما الأولى، إن كانت الصلاة أبو بكر أخشى، ما يعنينا أن يسمع الناس كثيرا من القرآن، إنما الذي يعنينا أن تبكيهم ولو بعض آية. ما قيمة أن تسمع قارئا جميلا الصوت حسن الأداء مدوده على الغاية مما يكون من علم التجويد، وحروفه يقيمها كما نزل بها جبريل عليه السلام من السماء، ولكن لا يكاد القلب يخفق مجرد خفقة في هذه القراءة الطويلة، فهي قراءة عريضة. نعم قراءة عريضة. ولذلك لما سألوا من خير الناس أفضل الناس قراءة، لمن إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. يبقى إذن هو لا يريد الحروف أولا، وإن كان يريدها نعم ورتل القرآن ترتيلا، ولكن يكن الخشوع قبل الحروف. ولكن يؤسفني اليوم، نحن بدلنا وغيرنا وقدمنا وأخرنا. مشكلة القارئ اليوم الحرف، وتسمع اليوم القرآن بأصوات كثيرة. أنا لا أستاهل شيوخا ولا أستاهل قراءا، ولست أقصد أحدا بعين، إنما نتكلم عن وضع عام، وضع عام موجود. دنيا قائمة ولا تقعد. ليه؟ حرف كذا لم يخرج مخرجي سليما، حرف كذا لم يخرج مخرجي سليما، بينما هذا الرجل تكاد تكون نصف قراءته بكاء وتدبرا وخشوعا. أتحسب أن صاحب الحروف المحققة يسبق هذا إلى جنة الله؟ أتحسب أن صاحب الحروف المحققة يسبق هذا إلى الأجر والثواب؟ أبدا. بل لما قرأ بين يديه قال كلاكما محسن، مشكلة منتهية، كلاكما إيه؟ محسن. هذه المشكلة منتهية. لكن أبو بكر يتقدم مع أنه قدمه على الأقرأ، لأننا نعرف جميعا أن الصحابة القراء أبي بن كعب هو الذي قدمه عمر لصلاة التراويح بالناس، تميما الداري قدمه عمر أيضا للصلاة بالناس، خذوا القرآن عن فلان عن فلان عن فلان، سالما وابن أم عبد. لكن يقدم أبو بكر لماذا؟ لأنه أسير، كأنه يريد أن يسبق الخشوع والخضوع الحروف والتحقيق. الثاني يأبى الله ورسوله، لأنه يأبى الله ورسوله ألا يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر، فإن تقدم عمر ظن الناس أنه هو المستخلف، والإمام هو الذي يتقدم على من سواه من الناس، ولا تقدم أحد يصلي بالإمام، لأنه سلطان، وإمامة الرجل في سلطان متعين. إذا فكان ذلك ضربا من ضروب الاستخلاف، فلذلك اشتد وقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، عتاب شديد جدا. فما لأنا على أبي بكر كما تمال عليه صواحب يوسف يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. هكذا قال السيدة عائشة. مع أن السيدة عائشة كانت تهدف شيئا آخر، ألا يصلي أحد مكان النبي عليه الصلاة والسلام فيتشاءم منه الناس، هذا كان ما تقصد من ألا يصلي من النبي عليه الصلاة والسلام لا يتشاءمون في أبيها. فقال يحب الله ورسوله إلا أبا بكر، حتى كانت تلك الصلاة الأخيرة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ومع أبي بكر رضي الله عنه. وعندها يتوقف حديثنا هذه الليلة، يجمعنا الله على خير في الأسبوع المقبل. في عمل بعض النساء وعلى التعامل معهن، فبماذا تنصحني؟ على العلم لأذهب إلى العمل إلا طبعا هذا مما ابتلينا به كثيرا في هذه الأيام، خاصة مع ما عند النساء اليوم من تهاون وتفريط وتساهل مما يكون داعية أو من بواعث الفتنة الشديدة. نعم، ولا شك أن شأن الخلطاء أن يبغي بعضهم على بعض، ولذا ما ينبغي أن يكون في هذا التعامل مما ليس له من سبب شرعي، فينبغي أن يقصر التعامل على حاجة العمل وضرورته، لا تفتح بابا لحديث أو لحوار. وبعض الناس قد يستشرفه الشيطان من هذا الباب، وعندئذ يكون الحديث ويكون الحوار، وهذه المشكلة. لماذا طمعت امرأة العزيز في يوسف؟ هي أسباب كثيرة. نعم، أسباب كثيرة. على رأس هذه الأسباب أنا أؤمن أن هذه طبيعة البيوتات الراقية، ما في حرام ما في عيب. ثانيا، تقولون جمال يوسف، ولكن أنا أقول شيئا آخر. ثالثا، وهو من الأسباب، من جملة الأسباب، الآية تقول وراودته التي هو في بيتها، يبقى يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، فكان ذلك سببا باعثا لأن تطلب ما تطلب. ومن هنا قيل للمرأة العربية لماذا زنيت؟ والزنا كان شيئا مستبشعا في العرب الأولين، فقالت المرأة العربية طول السواد وقرب الوساد. طول السواد يعني الليل طويل والحوارات كثيرة لا تنتهي، حوارات لا تنتهي. ذلك إن من البلية الموجودة في بعض الأعمال اليوم هذه الحوارات، حتى تصل المشكلة إلى ماذا؟ إلى حوارات في أدق خصوصيات الحياة، أدق خصوصيات الحياة. تحكي المرأة عن زوجها، ويحكي الرجل عن امرأته، وهكذا حتى تكون المشكلة وتحدث المشكلة الكبرى. والنفس تميل إلى المقارنة دائما. المرأة قالت لو لا أطيق العيش معه، ليه؟ معناها قالت لا أعتب عليه بخلق ولا دين، لأنها اطلعت على زوجها في محضر من الرجال فرأته دون الرجال ماذا؟ في الرأي ليس كالرجال رأيا، ليس كالرجال هيبة جمالا كذا، فقالت لا لا أطيق العيش، أكره الكفر بالإسلام. فلماذا نعرض أنفسنا الفتنة؟ أنا أرجو ألا نلقي ببناتنا في هذه الفتنة، ومن ليست ابنته أو زوجته بحاجة إلى كسب وعمل وليست بحاجة إلى مال فتجلسها بيتها كما أمرت وقرن في بيوتكن. وينبغي أن ندع هذه المقالات التي يزينها لنا الشيطان لزيوخته، تمام؟ إلى آخره، فإن الشيطان قد يفتح باب الشر من طريق الخير، يأخذك من طريق الخير إلى طريق الشر. وأنا أذكر أن واحدا قال لي شيئا من امرأة تحكي عن زوجها، كيف تسمع منها هذا؟ ما ينبغي أن تسمع هذا منها. قال هي تقول من باب بث الشكوى، من باب بث الشكوى. وما ينبغي أصلا، لو عندها شكوى تشكو بها لزوجها، فإن لم تجد عند زوجها ما يرد شكواها تشكوه إلى أم له، إلى أخت له. لكن لا ينبغي الحياة الزوجية أن تصبح مشاعر، مشاعر هذا ما ينبغي. ففي الأعمال اليوم من عدم التحفظ التعامل ما يكون سببا للفتنة وداعية. ولذلك أنا أنصح أخي بالآتي أن يكون في شغلة العمل، فإن لم يكن الأمر طبعا إحصائي عندنا تقول موظف الشغل 27 دقيقة، مع أني دوامه طبعا 8 ساعات، هيعمل إيه في 7 ساعات ونص؟ رحمك الله 7 ساعات ونص الباقيات خذ معك المصحف، خذ معك كتابا تقرأ فيه تنشغل، لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق تشغلك بهذا بالباطل. ضع حدودا للتعامل، لا تسمح لنفسك هناك بشيء من التهريج والفكاهة، لا تسمح لنفسك بشيء من هذا، لأن هذا يفتح باب الفتنة عظيم. والله المستعان. سئلت كثيرا عن حكم الصيام في شهر رجب، وهي مسألة خلاف بين كثير من الناس. أسمع البعض من الثقات يقول لا يصوم فيه إلا من اعتاد الصيام طوال السنة هجرية، والبعض يقول هو بدعة إذا خصص هو فقط بالصيام من دون الشهر، فما القول الفاصل في شهر رجب؟ كان عمر رضي الله عنه يكره المترجبين على الفطر، يعني يضع أيديهم في صحفة الطعام، يكرههم على الفطر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن ليست هناك عبادة مخصوصة بشهر رجب، وكل ما كان مخصوصا في رجب إنما هو نسخ ورفع. والله المستعان. نعم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام في الحديث الصحيح، ولكن يمكن أن تبدأهم بتحية غير تحية الإسلام مما اعتاد الناس عليه في الأعراب، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. خاصة وبعضنا قد يبتلى في عمله بوجود رئيس ليس على ملة الإسلام، ولا بد من التعامل معه كيف يدخل ويخرج عليه، فيمكن أن يحييه بغير تحية ماذا؟ الإسلام مما اعتاد الناس عليه عرفا. لا بأس بما تفعل، فاغسل يدك ما استطعت وأنت معفون عنك فيما لا تستطيع. والله المستعان. هل يجوز للأم أو الأخت أن تطلع على تليفون البنت المحمول أو أن تسمع كلامها في الهاتف متابعة لحالها؟ لا أحب هذا، إنما من الأصل لا تشتري لا هذا الهاتف إلا إذا كانت تثق في ماذا؟ في أخلاقها والتزامها. ثم هل هناك ضرورة أصلا في اقتناء هذا الهاتف؟ هذه مسألة أخرى، لابد أن تكون هناك ضرورة وحاجة. ما كل شيء من المدنية نبادر ونسارع إليه إلا إذا كانت لنا فيه حاجة ومصلحة. نعم، لأن من المرار الموجود اليوم لكن هنا في شكوى، في أزمة اقتصادية، في جوع في البلد، طب ولماذا كل هذا الكم الهائل من التليفونات والهواتف المحمولة؟ حتى ترى الإنسان لا يكاد يلبس في قدميه نعلا، وإذا هو يمسك بجهاز على أحدث صيحة وموضة أكثر شوف لك نعلا بس الأول شيء فارغ. ما حاجتك إليه؟ لابد أن تكون لك فيه حاجة، لأن المسلم لا يبذل ماله إلا لمصلحة إيه؟ ترجع. نعم، إلا لمصلحة ترجع. تشتري هذا لفي مصلحة، ما تشتري هذا ما فيه مصلحة. لكن لماذا يكون لدى البنت هذا الهاتف؟ لا بد اولا من وجود المصلحه التي تقتضي هذا. ثانيا، لا ينبغي مراقبه البنت. اذا كنت تثق في اخلاقها فافعل، اعطيها الهاتف او اشتري لها الهاتف لحاجه ايضا، ولكن ما احب مثل هذا التصنع على مسالمتها، وان كنت اطالب بالرقاب لكن لا التصنع. يوسف كان يجد من رقابة أبيه حتى على منامه. يا أبتي إني رأيت 11 إيه؟ طب ليه بيحكي له؟ يبقى في هنا في الكلام شيء محذوف، بيحكي له المنام، لأن أكيد يعقوب كان إيه؟ يراقبه، ماذا فعلت اليوم؟ ماذا رأيت؟ ماذا كذا؟ والله المستعان. إذا شعرت أو إذا حسيت بضيق واكتئاب وهم في صدري، فهل يكون هذا من علامات الموت؟ لو كان الامر كذلك لكنا جميعا على مشارف الموت. لا طبعا، ليست من علامات الموت، وانما الانسان يعيش الحياه هكذا، وتلك الايام نداولها ايه؟ لا بد ان يعيش يوما فيه وفي صدري هم، يعيش يوما حلوا يوما مرا. الحياه لا تدوم على حال واحد، ولكن كيف يعالج الانسان هذا الضيق بنفسه؟ أو كيف يعالج هذا الهم في نفسه؟ يعالجه بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى، يعالجه بالصلاة، يعالجه بعبادة الله، فإن هذا مما يذهب الهموم. أو يعالجه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال له إذن تكفى همك، إذن تكفى إيه؟ همك، فلا هم. والله المستعان. هل يجوز للصبي أن يقف مع المصلين بالصف الأول؟ لكن لا وراء الإمام، لأن وراء الإمام هذا الصف لأولي الأحلام والنهى. والله المستعان. من قرأ الفاتحة في منامه يحفظ ويرقى من شر، وكذا من قرأ فواتح البقرة المعوذات فهي رؤية طيبة إن شاء الله تعالى. حلمت أن ألبس ساعة في يد اليمين وكنت سعيدا مسرورا، أبشر يا رب. طبعا كل يمين في الرؤية معناها، والساعة معناها ضبط الأمور، سترزق ضبط الأمور على الشر، لأن اليمين هو الشر، والساعة ضبط الإيه؟ ضبط الأمور، سترزق ضبط الأمور على شر الله عز وجل. لا، هذا الحديث ليس صحيحا، أو أنا أدري أن من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، لكن 10 مرات و100 مرة لا أعلم هل صح حديث في هذا أم لا، لا أعلم هل صح حديث في هذا أم لا، ولعل اطلعت على حديث بهذا المعنى ولكن لا أعلم صحة له، إنه من قرأها 10 مرات له بيت في الجنة، أو من قرأها 100 مرة له كذا. هذا الحديث اطلعت عليه في بعض الكتب ولكن لا أدري إن كان صحيحا، راجعني في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. لا بأس ببناء مسجد فوقه بيوت. الصحابة كانوا قد اتخذوا المسجد نفسه مكان إقامة، وكان أهل الصفة ينامون فيه، فما المشكلة أن يكون فوقه بيت؟ لا مشكلة. رفع اليدين في خطبة الجمعة ليس من السنة، لم يثبت عن الصحابة أن رفعوا أيديهم، والأصل أن خطبة الجمعة ما فيها دعاء أصلا، وإن دعا الإمام فينبغي أن يدعو دعاء عارضا لا دعاء رطيبا، أشكر لكم حسن استماعكم، أجتمع بكم على الخير دائما وأبدا، في الأسبوع المقبل يجمعنا الله عز وجل على خير. صلى وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.